إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم القراءة في رسالة الذرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين والمستمعين، ومع المثال الثالث مما ضربه في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المثال الثالث ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف. على هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شيء كثير، وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية وما يندفع به من المضار والمفاسد. ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه، كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. هذا المثال الثالث من الأمثلة التي يضربها الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في بيان وإبراز محاسن الدين الإسلامي. وكما ذكرنا أن تفقد وإبراز وتذاكر وتعداد محاسن الدين الإسلامي لها أغراض، منها أن يزداد المؤمن إيمانا وتمسكا بهذا الدين ولا يفرط فيه ويخاف أن يسلب منه هذا الدين، ثانيا أن تكون له عونا وسببا في هداية الناس وإدخالهم إلى الدين الإسلامي. فمن المحاسن بعدما ذكر مباني الإيمان ثم مباني الإسلام، ذكر هنا فضيلة الاجتماع وخصلة الائتلاف، وأن الشرع نهى عن التفرق والاختلاف، وأن هذا من أعظم المطالب الدينية بعد التوحيد، أعظم المقاصد والمطالب الدينية بعد التوحيد هو الاجتماع، حيث أمر به الرسل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ماذا وصاهم؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأن الله سبحانه وتعالى ألف بالإسلام بين القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية والأيدي المتقاتلة، قلوب كانت متنافرة لا يقبل أحد آخر، كما كانت حرب الداحس والغبراء التي دامت أكثر من 40 سنة بين الأوس والخزرج، وكان يطعم ذلك ويغديه اليهود، فريق مع الأوس وفريق مع الخزرج يشجعونهم على العداوة من باب فرق تسد. فهم يرون، اليهود يرون أن ضعف العرب في يثرب يكمن في تفريقهم، فإذا اتحدوا قووا وتقووا. فالله عز وجل لما أتى بهذه النعمة، نعمة الإسلام، ألف بين القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية والأيدي المتقاتلة. ما كان يظن الصحابة رضي الله عنهم قبل إسلامهم أنهم يأتلفون مع بعضهم، لكن لما جاء الإسلام وآخى النبي بين المهاجرين والأنصار وأنزل الله الآيات التي تنهى عن الاختلاف صار الإيثار بينهم، حتى صار المهاجر حتى صار الأنصار يقول للمهاجري عندي 4 نسوة اختر أيتهن أحب إليك إليك وطلقها وتتزوجها أنت، عندي ضيعتين يعني أرضين انظر أيتهما أجمل فهي لك. ولذلك سماها الله نعمة في آية ذكر النعمة 3 مرات، قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كذلك يتم نعمته، اذكروا نعمته بنعمته فأصبحتم بنعمته إخوانا. ألف الله بين قلوب المؤمنين ألفة لم يعرف لها نظير في التاريخ، ولم يتصور يوما من الأيام أن تلكم القبائل المتشتتة تصير قبيلة واحدة. الأنصار بطوائفهم الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة صاروا يسمون أنصارا، فالأخوة الدينية هي الأخوة الحقيقية وغيرها لا تعتبر أخوة لأن أغراضهم نفعية دنيوية، أما الأخوة الدينية فإنها في الله عز وجل وفي جلال الله عز وجل، والله وعد أصحابها منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وغيرهم ليس إخوة، ليسوا إخوة لأنهم يتآخون على الدرهم والدينار، فإذا فني صاروا أعداء، قال تعالى ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فرابطة الأخوة الإسلامية الدينية هي أوثق الروابط وأعمقها وأوكدها، بل ليس لها نظير من الروابط الأخرى، قد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قدم مقدمة تمثلت في التناجش والتباغض والتدابر والتحاسد، ذكر 5 من مفسدات الأخوة، ثم قال لهم وكونوا عباد الله إخوانا، قدم بأشياء تفسد الأخوة الدينية، فالأخوة الدينية تفسد هذه 5: التناجش الذي يمثل البيوع الفاسدة، كل البيوع الفاسدة التي المحرمة كلها تفسد الأخوة. الفقهاء عندما يذكرون علل التحريم سبب تحريم بيع ما يقولون من علله أكل أموال الناس بالباطل وفساد ذات البين التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال دب فيكم داء الأمم، الحسد والبغضاء وفساد ذات البين، ألا إنها الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فساد ذات البين تحلق الدين. التباغض والتدابر والتحاسد نفس الشيء من المفسدات، والإسلام نهى عن كل ما يفسد الأخوة حتى ولو كان للمرء فيه نفع، حتى ولو كان للمرء فيه نفع فهو محرم. نهى عن التناجي المناجات، لأن المناجات بين 2 دون الثالث يشك الثالث، بل إن الله في سورة الحجرات نهى أمر بالأخوة الدينية ونهى عن مفسداتها، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ثم نهى عن 10 أمور، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، هذا مفسد، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وذكر قبل ذلك من المفسدات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمن المفسدات قبول الأخبار والإشاعات، وقبول الأخبار التي لا تكون موثوقة. فمنهج القرآن يأمر بالشيء وحفاظا عليه ينهى عن المفسدات، كما أمر بالتوحيد وحذر الناس من الشرك الذي يفسد التوحيد. فهذه المذكورات وغيرها، السخرية والهمز والغمز واللمز والغيبة والنميمة وقبول الأخبار الكاذبة، كلها من مفسدات الدين، كلها تضر بالأخوة الإيمانية. ولهذا كان حقا على المسلم أن يعنى بهذه الأمور وهذه الخصال لتذهب منها، ليتجرد منها، لأنها تلصق في بني آدم، ويتقرب بهذه الأخوة الإيمانية إلى الله عز وجل من أجل أن يدخل الجنة. هناك من هو قليل العمل، قليل القيام، قليل الصيام، قليل الركوع، قليل الصدقة، ليس عنده ما يتصدق به، فجعل الله له ما يدخل به الجنة، أن يبش في وجه أخيه، أن يحفظ كرامة أخيه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فبهذا يحبه الله. الله يحب المؤمنين المتراحمين المتقاربين المتعاونين، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله عليم خبير. فهذه الخصال، خصال الأخوة الإيمانية، إذا كانت مقرونة بالإيمان أنشأت محبة بين المؤمنين، وأنشأت محبة الملائكة لهذا الشخص، وأورثت لهذا المرء محبة الله سبحانه وتعالى له. أما إذا كان هناك البغضاء والحسد والغيبة والنميمة والغش، فإن هذا الشخص صار وليا ومحبوبا عند الشيطان، لأن الشيطان لا يزال يحرش وينشر البغضاء والعداوة، كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. إنما يريد، غرضه التحريش. وإذا كان الإنسان يسير في هذا الطريق، طريق النميمة والغيبة والحسد والنجش والبيوع المحرمة وغير ذلك، فهو يسير في طريق الشيطان وخطوات الشيطان، فيصير لا يهنأ له بال ولا يرتاح له عيش إلا إذا حرش، إلا إذا نمم، إلا إذا قتت، إلا إذا كان له أوجه. والله يريد من عباده التراحم والتواد والتعاطف والشفقة والإحسان وتعميق الأخوة. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، كل أمر يضعف الأخوة ويوهنها فالله يبغضه ويبغض صاحبه. وهذا ليس معناه أننا نترك الأخطاء عند إخواننا من أجل الأخوة، لا نقول لهم الخطأ، بل الواجب عليك أنك إذا رأيت الخطأ عند الشخص أن تقول له: أني أحبك في الله، وحبي لك جعلني أنصحك ولا أجاملك. لأن هذه المجاملة وترك الناس يقومون بالبدع والمخالفات والمعاصي، ويقول: أني لو أمرتهم أو نهيتهم أبغضني، فسوف يورثه الله عز وجل بغض الناس له، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. يقال، يؤتى بقصة، أن رجلا من السلف زار أخا له في قرية فيها الفساد، فيها الشرك والبدع والانحراف. فلما رأى هذا الزائر هذه الأمور الفاسدة، قال لأخيه: كيف حالك مع هؤلاء الناس الأشرار؟ قال: والله إنهم يحبونني ولا أحد يبغضني. فعاد وانصرف وتركه، قال: لا أدخل بيتك ولا أقبل ضيافتك. قال: لما؟ قال: لأنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. طريق الأنبياء أنهم يدعون قومهم ليلا ونهارا ولا يجاملون. يعني كثير من الناس يقول لك هذا لو كان قول له غادي يبغضني، خليه يبغضك، لأن الذي يبغضه لك هو الله والذي يحببه لك هو الله، فأنت ترضي الله ولا ترضي العباد. فليس معناه أننا من أجل الأخوة نسكت عن الأخطاء، الأخطاء تعالج، تعالج وتعالج برفق، وهذا يأتي بالخير ويأتي بالتودد والتحبب والتحاب والتناصح والدعوة وإظهار مفاسد هذه الأفعال وهذه البدع وهذه الشركيات. لأنه لو اتبع إبراهيم إرضاء الملوك وإرضاء الوالد لبقي بدون دعوة، فالدعوة تقتضي منك أنك تدعو ولا تبادر إلى العداوة، إلا إذا جاءت قواعد الشرع تأمرك بأنك تهجر هذا الشخص الذي بالغ في الفساد. ولذلك وفي ذلك تآليف حول هجر المبتدع وهجر الكافر في المكتبة الإسلامية. فمن محاسن الدين الإسلامي التأليف بين القلوب، وهذا التأليف الذي يكون بين المسلمين يعد مظهرا وشاهدا على محاسن الإسلام، محاسن الدين الإسلامي الذي أهله هم أهل الاقتداء بالرسول عليهم الصلاة والسلام. لكن إذا شبت العداوة بينهم والبغضاء سيكون هذا المظهر له آثار سيئة، ومنها بغض الناس لهذا الدين، يقولون هذا الدين دين العداوة وليس دين المحبة. إذا رأوا العداوات والخصومات بين أصحاب المنهج الواحد ورأوا الأذى الشديد ورأوا التبييت للمكائد فإنهم ينفرون من الإسلام. وحين يضعف وازع الأخوة بين المسلمين تضعف قوتهم. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وإذا ضعفوا تتكاثف وتتكالب عليهم قوى الشر وتغلبهم. فما أمر به الشارع من الائتلاف والتحاب يكون على قواعد الإسلام، وينبغي أن ينظر المسلمون إلى المصالح والمفاسد فيغيرون ما من شأنه التغيير، ولا يقضون على الأخوة، لأن القضاء على الأخوة هدم لما بناه الله عز وجل. قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ألف ما ألفت ولكن الله ألف. فهذا البناء الذي بناه الله لا يأتي الإنسان من هواه ومن انتصاره لنفسه فيقول إن هذا لا يجوز الكلام معه فيهجره ويبغضه، وقد يكون ذلك يقضي على الأخوة الدينية والدموية معا. إذا كان الأخوان مسلمان أو مسلمين ومن نسب واحد فهذا أصل عظيم حثت عليه الشريعة، وهو من محاسن الدين، وقد ألف كثير من الناس في هذا الباب، ومن ذلكم ما ألفه الشيخ رسالة ظريفة سماها الحث على الائتلاف والتحذير من التنافر والاختلاف. أسأل الله أن ييسر شرحها والتعليق عليها، وبالله التوفيق. قال رحمه الله المثال الرابع، قال رحمه الله يزيد هذا بيانا وإيضاحا المثال الرابع، إن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان وحث على منفعة نوع الإنسان، فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي صيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات، وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حتى استظلوا بظله الظليل، وهو الذي عطف وحنى على أهله حتى صارت الرحمة والعفو والإحسان يتدفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم وتخطاهم إلى أعدائه حتى صاروا من أعظم أوليائه. فمنهم من دخل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان، ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها على أحكام أهل دينه لما فيها من العدل والرحمة. المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الاجتماع وعدم الاختلاف، يذكر صورة بهية حققتها الدولة الإسلامية. يقول: ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه، يعني قوة المسلمين تكون في اجتماعهم. ثم ذكر قال: كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم. ما كانش صورة عن العزة وصلاح الدين وصلاح الأحوال وقيام الدولة وقوتها مثل ما كان في الصدر الأول من الدولة الإسلامية، حيث أنه لم يعرف دولة قوية في التاريخ لا قبل ولا أثناء ولا بعد حققت استكمال الأحوال، الدين قائم والشرع يحكم والاقتصاد زاهر، بل إن كانت تعرض الصدقة فترد، الزكاة يمشوا بها يعطوها للناس فكل الناس مكتفين، لما؟ الأخوة الإيمانية. قال: كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام. الأخوة الإيمانية جعلت الناس في أحسن أحوال التاريخ. قال: كانوا موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم، سر اجتماعهم سر قوتهم كان في الأخوة. ولذلك العلماء، علماء السنة، لما يذكرون محاور أصول الدين يذكرون التوحيد، بعده يذكرون الاجتماع. يعني سر الاجتماع والقوة وغير ذلك، سر النجاح وقوة الدولة الإسلامية كان في الاجتماع وعدم التفرق. ولذلك جعل الإسلام كل من يريد الخدش والطعن في الاجتماع يقتل لأنه مفسد. مثل الخوارج، الخوارج أكبر هم لهم تشتيت المسلمين. بماذا؟ بضرب حكامهم والخروج عليهم ورفع السلاح وأن يعيش الناس في فوضى، ويؤلبون قلوب الناس على المسؤولين والأمراء، لأنهم يعرفون، هؤلاء الجراثيم يعرفون أن الشعوب قلوبها تتألب على الحكام، ولذلك يرهبونهم بالقوة والسلاح والقتل والدماء والذبح وغير ذلك وتقطيع الأشلاء وغير ذلك من أجل الحفاظ على هيبتهم. والإسلام، كتب السنة، ما من كتاب كتب في السنة إلا وذكر هذا الأصل، هو الاجتماع والتحذير من الخوارج وأمثالهم، خوارج والروافض وكل من يريد تشتيت المسلمين بطريقة أو أخرى، أسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر المثال الرابع الذي هو الرحمة. المثال الرابع هو الرحمة. الرحمة مظهر من مظاهر محاسن الدين الإسلامي. الإسلام دين جميل، وهو دين الرحمة ودين البركة ودين الإحسان، وحث على منفعة نوع الإنسان. أول نفع ننفع الإنسان به وهو أننا نخرجه من الشرك وندخله في التوحيد، هذه أكبر رحمة. من أراد أن يرحم العباد، هذا الرحمة المزعومة من الكفار ومن النصرانية ومن أصحاب التبشير ومن الجمعيات سمي نفسها جمعية الرحمة، هو لا يذكر أسباب الرحمة لا من قريب ولا من بعيد. تريد أن ترحم الناس، أرحمهم وانزعهم من عبودية العبيد إلى عبودية رب العبيد، هذه أكبر رحمة. تريد أن ترحم العباد، أرحمهم فلا تتركهم يذهبون إلى القبور وهم مشركين، لأنهم لو ذهبوا وهم مشركين فقد أدخلتهم العذاب الأليم. وهناك من يفرط في هذا الجانب، وهو دعوة الناس إلى التوحيد، حتى في جده وجدته وأبيه وأمه، بل في حتى في ابنه وزوجته وبناته، لا يأمرهم لا من قريب ولا من بعيد. وقد أمر الله المؤمنين بأن يصبروا على هذا الباب، يصبروا على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يا بني لا تشرك بالله، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أكبر رحمة نرحم بها العباد وهي أننا نخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. والقرآن هدايته وآياته ومواعظه وأحكامه كلها في هذا الباب، لأنك إذا رحمته في هذا الباب فما دون ذلك أسهل وأيسر. فدين الله دين الرحمة ودين البركة ودين الإحسان، والرحمة في الإسلام تعم كل الأمور، تعم كل الأمور، بل تصل حتى للحيوانات. قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. يذكر أن امرأة صلى الله عليه وسلم يذكر أن امرأة زانية بغي زانية مرت على كلب عطشان يأكل الثرى من العطش، فنزلت بئرا فملأت موقها يعني خفها حذاءها وسقت الكلب فغفر الله لها. هذا من رحمة الله. وأمر الذي يذبح الشاة أن يحد شفرته ويريح ذبيحته، وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. سأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الشاة أذبحها وأرحمها؟ قال: والشاة إذا رحمتها رحمك الله. فهو يذبحها برحمة وضوابط دقيقة تذكر في أحكام الأضحية والعقيقة والذكاة، وهي رحمة بالحقيقة بالمنفعة، وليست رحمة مزعومة كما يدعي المدعون يسمون جمعيتهم جمعية الرحمة. ومما يبرز محاسن الإسلام الرحمة بالكبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أمر برحمة المرأة وقال: إنهن عندكم عوان. وأمر برحمة العبد وقال: لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. فالرحمة جزء من الدين، والتعاملات في الدين قائمة على الرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الرحمة وهذه المعاملة جعلت كثير من دول العالم تدخل الإسلام بسبب معاملة بعض التجار الذين أسلم على أيديهم ناس وخلق كثير. لأن كثير من البشر غرتهم الدعايات والأخبار الكاذبة فكرهوا الإسلام. فلما رأوا بعض المسلمين أسلموا عن بكرة أبيهم، والعكس هناك من رأى بعض المسلمين فكره الإسلام، ومنهم من أسلم وقال: الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أعرف بعض المسلمين. وهذا ليس دليل. فإذا وقف من يريد الحق على هذه المحاسن انعطف وأسلم كما قال الله في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. فأمر بالهدية للمشرك وأمر بالزكاة للمؤلفة قلوبهم. وكان بعض سادات القوم لما يرى ما كان عليه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا قوم أسلموا، فإن هذا الرجل لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وبهذا صار كثير ممن أسلموا على أيدي بعض المسلمين بسبب الرحمة وبسبب بعض الأخلاق، كما ذكرت لكم قصة ذاك الشخص الذي يسكن بجوار مسلم ويرحم أمه، المسلم يرحم أمه وينظفها ويطهرها من النجاسة ويطعمها، ورآه الكافر وقد وضع أمه في دور العجزة فتأثر به وذهب إلى أمه وأتى بها وأسلم، وأسلمت أمه بسبب فعل ذاك الرجل الذي فعل بأمه ذاك الإحسان. هذه من الرحمة التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون. نسأل الله أن يرحمنا وأن يهدي قلوبنا ويملأها بالرحمة الحقيقية للرحمة المزيفة، ونسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الإسلام ونعمة التوحيد، وأن يطيل أعمارنا في طاعته، ويحسن أعمالنا، ويكثر أموالنا وأولادنا، ويدخلنا الجنة، ويشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشفيهم، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.